بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بثروتك علما. فصل. قال قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: إذا أمر بشيء كان ناهيا عن ضده من جهة المعنى، فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإن كان نسبا كان النهي عن ضده على سبيل النسب. والدليل على ذلك أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة تلازم. هذا تلازم. فقول الأقل له مفهومان: أحدهما طلب القيام، والآخر ترك القعود، يعني مفهوم وجودي ومفهوم عدم. الوجود هو فعل الشيء، والعدم هو عدم الفعل، ما يضاد ذلك الشيء، ما يقابله. لماذا؟ حتى يتأتى الامتثال لذلك الفعل المأمور به. ومن قدر على النطق بإثبات حق أو تخليص مظلوم فهو مطالب به ومنهي عن السكوت شرعا. وهذا يعني يفهم منه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالما بأن تنهره وأن توقفه عن ظلمه، سواء كان ذلك نطقا أو فعلا. واضح؟ هذا معنى مصرفي. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني كذلك لا تفطروا لرؤيته. فتعلق الصوم، تعلق الصوم بالرؤية، يعني يستوجب ذلك امتثالا أن الإفطار ممنوع. فقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني كذلك لا تفطروا لرؤيته. فتحقق الامتثال يستوجب أو يستلزم أو يقتضي عدم فعل ضده حتى يتحقق ماذا؟ المقابل، وهو الأمر الوجودي. وهو الأمر الوجودي بمعنى امتثال الأمر بذلك الفعل، وهو الإمساك عن الإفطار المتعلق بماذا؟ برؤية هلال رمضان. ورسوم لرؤيته. نعم. هذه القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهناك تفريعات المطولات تأتي معنا إن شاء الله تعالى في المستقبل بالنسبة لهذه القاعدة. هذه القاعدة الأساسية، ويتفرع عنها قواعد أخرى. قواعد أخرى مثلا: هل أن الأمر المتعدد نهي عن أفضله أو عن ضد واحد مثلا؟ هذه مسألة من المسائل التي تتفرع عنها دقيقا نوعا ما. وهل أن النهي عن النفسي أو اللفظي؟ لأن الأمر يعني نفسي ولفظي، نفسي ولفظي، فأيهما يكون النهي عن الضد؟ عن النفسي أم عن اللفظي؟ هذه مسائل دقيقة كلامية إن شاء الله تعالى في المستقبل. طيب، ننتقل إلى فصل آخر. قال: إذا أمر المكلف باجتناب شيء ولم يمكنه تركه إلا باجتناب غيره، فهذا على ضربين. مهمة. إذا أمر المكلف باجتناب شيء ما ولم يمكنه تركه، ترك ذلك المأمور باجتنابه إلا باجتناب غيره حتى يتحقق الاجتناب الذي أمر به بالفعل. وضح؟ منطوقا. فهذا على ضربين: أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة، فيسقط حكم المحرم فيه، فيسقط عنه فرض الاجتناب. مثال: إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، أو اختلط طفله في نساء بلده فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. إذا أمر المكلف باجتناب شيء ولم يمكنه تركه، ما هو المأمور باجتنابه؟ أن يرفع الحدث بماء غير مطلق متنجس الأول، والثاني نهي عن نكاح المحارم كأخته، ولم يمكنه تركه إلا باجتناب غيره، فهذا على ضربين: أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب، مثاله إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، أو اقتربت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء لأن فيه مشقة. هذا على وجه، هناك من قال أنه يمنع. كذلك إذا اقتربت محرم أخته مثلا بنساء أهل بلد يعني أن يشتركهن جميعا، وهذا هو الأرجح، هذا غير دقيق، وهذا غير دقيق. يعني إذا اختلطت أخته بنساء ولا تتعين أخته يحرم عليه نكاحهن كلهن، هذا هو الراجح على قاعدة وبينهن أمور مشتبهات الاشتباه، هذا الاشتباه. فعند الاشتباه يعني يتوقع الأورع، ما هو؟ عدم الفعل. الأورع عدم الفعل، فإذا كان هذا الماء متنجسا كله لا لا لا لا يتوضأ به، فأحاوله فلا يمنع من الوضوء بالماء، هذا لا يمنع، كلام غير دقيق. أفهمت ولا؟ نعم. إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، هذا شافي الشيخ. فهمت؟ الماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة وهو مكان فوق القلتين عند الشافعية عن 180 متر تقريبا، 180 متر، ولم تغيره فيحكم عليه بأنه طاهر مطاهر طاهرية. فهمت؟ لكن على ما أتذكر سأراجعها، أن حتى عن الشافعي ليس هكذا. نعم، ذكرها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، هذا الكلام أنه ليس صحيحا. فإذا وقع في الماء الكثير نجاسة لم يدقق، يعني هذه النجاسة غيرت أم لم تغير؟ إذا كان كثيرا، إذا كان دون القلتين مطلقا هو متنجس، فكلامه ليس دقيقا وهو شافعي. فمثلا فهنا عند قوله نجاسة لم يعين هل هي غيرت أم لا، فهنا إذا قلنا إذا وقع في الماء الكثير نجاسة ولم تغيره يعني هو مطلق، حكمه أنه مطلق. عندنا نحن الملكية ما هو المعيار؟ التغير، ليس القليل والكثير هو المعيار، إنما هو التغير أحد أوصافه. وبالنسبة لاختلاط أخته بنساء بلد، اجتنابهم حتى يتبين بيقين تعليم أخته. فالقاعدة التي ذكرها هذه مع هذا المثال لا يصح. وكذلك عندما قال هذا ليس أصول فقه، يعني ما هذا ليس بأصول فقه، هذا الكلام وتفريع قواعد تقعيد فقه ليس أصول فقه، كما في الدرس الماضي عندنا نبين، غفر الله لنا. على كل قال والقاعدة في هذا إذا ضاق الأمر اتسع، يعني ليس على هذا المنوال، حتى الفروع التي ذكرها الإمام السيوطي يعني فضل الله، يعني قرأت الأشباه والنظائر كله على شيخنا رشيد شمس تقريبا، يعني حفظت قواعده كلها تحتاج إلى مراجعة، يعني 40 قاعدة كلية تنطوي تحتها فروع فقهية هكذا العنوان، فإنها فوق 40 قاعدة تسمع عندنا من المشايخ في القواعد الفقهية إن شاء الله سندرسها. المسلمين، لأنه يجب أن نقرأ كتاب القواعد الفقهية. وحتى قوله قواعد الفقهية ليس دقيقة من باب التجاوز، لأن القاعدة الفقهية ليست كلية وإنما أغلبية كما بينت لك. فهنا إذا أضاف الأمر التفاعلس في هذا الباب، ليس في هذا الباب. طيب إذا كان الماء متنجسا هو يعتبر معدوم الماء حقيقة في الناقل يتيم حتى قلنا نعم يتيم، لأنه في حقيقة الأمر ليس ماء هنا هو معدوم. فلا تنتبه هذا الكلام الذي قال. قال والقاعدة في هذا إذا ضاق الأمر اتسع، أي إذا ضاق الأمر اتسع في مسألة يعني مثلا الضرورات تبيع المحظورات، إذا خاف على سلف في نفسه أو هلاكها يتسع الأمر، بمعنى أنه يباح له ذلك تلك المتاحة المحرمة حتى يدفع عن نفسه هلاكه، فإذا ضاق الأمر اتسع. نعم. كذلك مثلا في المسائل التي تسمى بعموم البلوى، بعموم البلوى، فهنا ضاق الأمر على الأمر فالأمة فيتسع، كمثلا كما ذكر ذلك مثلا الشافعية في مسألة المواد المعطرة فيها نوع من الكحول وعمت به بذلك بلوى، فحكموا بماذا؟ بجواز استعمالها من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج، فالمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع وهكذا. فالأمثلة التي ذكرها ليست صائبة، ومع ذلك نراجعها إن شاء الله تعالى. قال أكان ألا يكون في اجتناب الجميع مشقة. فهنا عندما ذكر الماء الكثير واختلاط أخته بنساء بلده، أي جميع فيه مشقة، اجتناب الجميع فيه مشقة، أي جميع؟ عندنا هنا الماء متلاشي، ليس عندنا شيء آخر. قال أكان ألا يكون في اجتناب الجميع مشقة، فهذا على الضربين، أهدوما يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع. كلام غير بسيط جدا مرة. والثاني أن يكون غير مختلطا إلا أنه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على الضربين، ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه، وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت في أجنبية، والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. كلام خلص سيدة قبل القاعدة الأولى. أي كلام هو هذا نقله من مشبه المضال الإمام السيد واضح. على كل مثال هذا الفصل ليس دقيقة كما قلت لكم، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيأتي بالإشباه والنظائر وتقرأ منه، يعني إذا اشتبه مهرا من الأجنبيات يعني الأهوال اجتنابهم ما لم يتعلم، بالنسبة للنجاسة إذا وقعت في الماء الكثير ولم تغيره يعني هو ماء مطلق، وإذا كان قليل فهو ماء متنجس واضح، فإذا كان متنجسا يعني هو حكمه إذا لم يوجد غيره هو حكمه المعدوم فيتيمم. سمعت على إثنين فهذا ما نذكره كله من أمثال يعني ليس دقيقة. على كل قاعدة أخرى ما زلنا في مباحث الأمر، قال فعل الأمر يدل على الإجزاء، فعل الأمر يدل على الإجزاء. نحن قلنا اللي عند الفقهاء الصحيح ما هو تعريفه؟ ما يثبت القضاء ما يسقط القضاء، والباطل ما لا يسقط القضاء في العبادات. واضح؟ قال إن فعل المأمور ما أمر الله به على الوجه المطلوب أجزأه ذلك. فيوصف الفعل بالإجزاء، يوصف الفعل بالإجزاء إذا أتى المكلف بما أمر به من قبل الآمر، من قبل المكلف. فإذا امتثل المكلف بما أمر به المكلف من حيث الامتثال لما أمر به لتحقيق ماهية المأمور به، يوصف الفعل بالإجزاء، لكن لا يتعلق به النفور، هو يعتد به شرعا، بمعنى أنه مسقط للقضاء، لأن العبادات لا يمكن بشكل من الأشكال أن نقول يتعلق بها النفور أي الثمرة. فهذا في العقود، في العقود أن تكون معتدة، أن تكون يشترط فيها الاعتداد والثمرة أي النفور. لماذا؟ لأن العقود إذا كانت صحيحة وهي ما يسمى بالاعتداد يترتب على ذلك ثمرتها من قبض مثلا للمبيع، وكذلك بالنسبة للبائع قبض الثمن، وبالنسبة للأنكحة الاستمتاع من الطرفين أو المهر وهكذا. هذا هو معنى ما يتعلق به النفوذ، أي يستوجب أو يستلزم ثمرته. أما في العبادات فلا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ وهذا بيناه في مقدمات أصول الفقه، قلنا أن علماء أصول الفقه يلتزمون بقواعد العامة لأصول ديننا، وهي ما يسمى بعلم الكلام. ولذلك تجدونهم أي علماء أصول الفقه يستمدون عدة مبادئ من علم الكلام فيما يليق بالله تبارك وتعالى. فلذلك لم يقولوا ويتعلق به النفوذ، أي أن الله يلزم إذا أتى المكلف بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا أن يقابله بماذا؟ بالثمرة. والله لا يلزم عليه فعل هذه الطاعة كلامي العقدية، فالله لا يلزمه فعل شيء. ولو تذكرون أقسام الحكم العقلي، هو واجب عرضي لكنه جائز عقلي، إثابة الطائع ومعاقبة العاصي. قال إن فعل المأمور ما أمر الله به على الوجه المطلوب أجزأه ذلك. وأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه إثمه، سقط الفرض عنه بأن ما يقع عليه إثم الركوع صح واعتد به شرعا، بأقل ما يقع عليه إثم الركوع بأن يأتي بماهية الركوع شرعا. وماهية الركوع تتأتى بماذا؟ بالاطمئنان. صلي فإنك لم تصلي، في حديث المسيء صلاته، أي أنه لم يأتي بالركوع المطلوب شرعا. فأقل ما يطلق عليه الركوع هو سكون الأعضاء، وهو سكون الأعضاء هذا أتى بالمطلوب والمجزي أقله. وما زاد عليه فهذا يعني نافلة في الفعل من حيث الإجزاء لا من حيث الكمال. قال والزيادة على ذلك تطوع. ما معنى التطوع؟ هي النافلة في اللغة. ما معنى النافلة في اللغة؟ هي الزيادة. لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق. يعني إذا لم يأتي بالزائد يوصف فعله بالإجزاء، لأن الإجزاء متعلقه ماذا؟ الإتيان باسم الركوع، أي أن يأتي بماهيته المطلوبة شرعا، فيوصف فعله بالإجزاء وهو إتيان مأمور به على الوجه المطلوب منه. الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب منه. قال: فإذا لم يكن واجبا كسائر النوافل، وأما إذا نقص عن المأمور به ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجده، يعني أن يخل به ركن من أركانه. ما تعريف الركن؟ هو ما كان داخلا في ماهية الشيء وحقيقته، هذا هو الركن. أما الشرط فلا يشترط في أن يكون داخلا في ماهية الشيء، بل هو خارج عنه. وقلنا أن شرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم من ذاته، ولا يكون داخلا في حقيقة المشروط، ولا يكون داخلا في حقيقة المشروط. قالوا: أما إذا نقص عن المأمور به ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه، كالإخلال بالفتحة سورة لك، على خلاف بين الأئمة. يعني إذا في أصول الفقه لا ننظر كثيرا إلى الفروع الفقهية بالنسبة لمدرسة المتكلمين، نلتمس بها ونبني عليها. مثلا عند المالكية السورة سنة مؤكدة تحتوي على ثلاث سنن خفيفات. طيب إذا رتب عليه سجود قبلي، طيب إذا لم يأتي بسجود قبلي، لا يعني لم يأتي به، لم يأتي بالبعد، ماذا قالوا في هذا؟ إذا كان عن ثلاث سنن يعني يعيد أبدا، واضح؟ هذا مخالف للقواعد، وهذا مبني ممكن على أن هل أن تلك السنة المؤكدة عهد المبطل للصلاة أم لا؟ أن يكون هذا هو السبب على هذا الخلاف. نعم، لأن السجود يعني سنة. عندما نقرأ سجود السهو ماذا يقولون في عنوانه؟ وسجود السهو سنة. فالصورة ليس شرطا في صحته، أو ليست ركنا من أركانه مع عظمته يعني. لكن نحن هنا ننظر ماذا قال: الزيادة على المأمور به تطوع نافلة. سمعتني؟ يعني لا يؤثر في مسألة الإجزاء، لا يؤثر على كل. قالوا: أما إذا نقص عن المأمور به ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه، ولم يدخل في الأمر. ما معنى لم يدخل في الأمر؟ لم يحقق المأمور به. هو مأمور أم لا؟ نعم. مأمور بماذا؟ بالإتيان بالصلاة، بإقامة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أخل بما يسمى صلاة من حيث ماهيتها فليس ممتثلا للأمر، فلا يكون داخلا في الأمر، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا. أوجب له، لأنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي أمر به، نفس التعليل الذي علمته. نعم، لأنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي أمر به. يعني هذا كنت درس الوحيد من حضروس رغبة مخوض جيد كان نشوف الكشف معكم ولا مش لكن أنا قلت خليها، مش منتقلش عليكم. أتكلمش من أول حاجة تقرأ شيء. خلوا بس شو لا. وين بس هذي يعني عصفور من شريعة أنا مغلب جا وبيقضي عليها. ما كان حاضر. أقول له خلص خلص كمان. خلي في كتاب كبير. نعيد. وأما إذا نقص عن المأمور بهما وشرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يوجد به ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي أمر به فأعيشوا مع الألفاظ سوري عنكم هذه العقلية أعيشوا مع الألفاظ قال وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه في المأمور ليست من بسم الله الرحمن الرحيم ليست لا يعني ليست من ماهية الفعل المأمور به بل هي خارجة عن المشروع عن الشرط ليست يعني شرطا في المشروع حتى تؤثر فيه عدما ما معنى عدما أي أن الفعل نقول له أن نصف ذلك الفعل بعدم الإجزاء هو مجزم طيب أين النقصان في الكمال ليس في الأصل وهذا معنى قولنا أن الفقهاء باعتبار القوانين الأصولية ينظرون إلى المجردات في بعض التي ينبني عليها الصحة والبطلان إجزاء وعدم إجزاء تحقيق الامتثال أو عدم تحقيق الامتثال هذا في ماذا يكون لماذا يكون يكون في أصل الفعل في أصل الفعل في شرطه في ركنه في ماهيته فيما يتحقق به المشروط بمعنى أنه يوصف شرعا بالإجزاء لأنه ممتد أما ما زاد عليه فهذا في دائرة الكمال وهذا له أصل عقدي من أصول الدين من علم الكلام في أي قضية في هذه في قضية الإيمان ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا قلت كالأخذ نقل يعني هل أن الإيمان يزيد وينقص فعندنا الأعمال الصالحة شرط كمال شرط كمال ليس شرط صحة كالخوارج ولذلك الخوارج بنوا على هذا الأصل الفاسد عندهم كفر عدم المبتكر تارك الصلاة تارك الزكاة أزاني كذا كذا كذا لماذا؟ لأن الطاعات عندهم شرط صحة طيب المعتزلة كذلك لهم أصل فاسد عندهم الأعمال شطر في الإيمان بمعنى أنها جزء فقالوا أن الإيمان يتكون منها كالآتي الإيمان دائرة تنقسم إلى دائرتين اعتقاد وعمل اعتقاد وعمل فإذا اختل شطر منها فهذا لم يسمى مؤمنا اختلال شطر جزء لكنه كذلك ليس كافرا لوجود شطر آخر فقالوا أنه في منزلة البين منزلتين لا مؤمن ولا كافر على هذا الأصل أما نحن فعندنا كالآتي عند الأشاعرة الإيمان يزيد وينقص وفيه تفصيل وعند الماتريدية لا يزيد ولا ينقص وعندنا الشهادتان شرط صحة إجراء الأحكام الدنيوية وعندنا أن الأعمال الصالحة شرط كمال بمعنى أنها سبب في ترقي الإيمان الزائد على أصله تمام وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخطب بالتحقيق. فقيل شرط كالعمل وقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحنا بالعمل. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام والفجر والزكاة. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. وقيل لا وقيل لقد تداخل نقل. نعم فمبني على هذا الأصل على هذا الأصل. نعم مسألة قاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها مسألة لغوية يعني اقتبسها الأصوليون من مسألة لغوية هذه وينبني عليها يعني فروع فقهية من حيث هذا التأصيل الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها اختلفت هذا معناها إذا علق الحكم على معنى كل منها له جزئيات متباينة في العلو والدناءة والقلة والكثرة عندنا معنى الكل له جزئيات متفاوتة جزئيات متفاوتة علوا ودنوا يعني هناك وصف في هذا الجزئي أعلى من وصف في ذلك الجزئي لأن الكلية يندرج تحته جزئيات لأن الكلية يندرج تحته جزئيات تمام هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب إذا كان المطلوب معنى الكلي هل يتحقق ذلك الكلي بأدنى أوصافه قال قاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها معناها إذا علق الحكم على معنى الكلي له جزئيات متباينة في الغلو الدناءة والقلة والكثرة هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه أو يسلك طريق الاحتياط فيقصد بذلك المعنى الكلي أعلى المراتب. لا يعني لا نستطيع أن نجعل يعني أحد القسمين مقيدا عن الآخر. وإنما على حسب الدليل. يعني على حسب السياق. كما يذكر هنا مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب لفظ الدلوك هذا كله تحت وجود كيان الدلوك هو الزوال زوال الشمس الشمس يعني يبدأ الزوال من أول وقت إلى غروبها هذا كله زوال تزول إلى أن تزول فتغرب هذا كله يسمى زوالا طيب هنا هل نأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها بمعنى هذا كل لفظ كلي معنى كلي وهو الدلوك وهو الزوال هل نأخذ بأعلى مراتبه أم بأدناها هنا نأخذ بأعلى مراتبه وهو أول الزوال وهو وقت الظهر لا نأخذ في وقت آخر يعني وهو أقل ما يكون أقل منه مرتبة إذا يعني غروب الشمس أن هذا كله يسمى زوال واضح قال والأولى أن يعلق بأوائلها لئلا يعود ذكرها لغوا يعني أول الذنوب هو الزوال فلماذا نتعلق بأواخره يعني بأدنى معانيه الجزئية فهمنا هذه ولذلك أخذنا بأعلى مراتب الدلوك بأعلى مراتب الزوال وهو أولها فأخذنا بأوائل الاسم هنا أي اسم دلوك هذا معنى الكلي تحت وجهتيان متساويه اعلاها اولها وادناها اخرها واخرها الى اين يستمر الى خروج الشمس فزالت يعني زالت الشمس وهي بدات بالزوال بالزوال بالزوال الى ان غابت هذا هناك قرينه بالاخذ بماذا باوائله وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا هنا الاسم او المعنى الكلي هو الاطمئنان هل ناخذ في اعلى مراتبه الجزئيات التي تندرج تحت هذا المعنى الكلي وهو الاطمئنان باعلى مراتبه او ادناه من حيث الاجزاء والاكتفاء بأعلى مراتبه يعني الخشوع التام والله أعلم من المراتب، وأدنى مراتبه وهو سكون الأعضاء وهو ما يطلق عليه مسمى الركوع أو مسمى السجود أو مشاكل أو الجلوس بين السجدتين. فأمر بالطمأنينة فيكفي بالواجب أدناها، أرأيتم هنا بالأدنى يكفي بمعنى الاكتفاء هنا بالإجزاز. رجعنا إلى القاعدة الثابتة، وقوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وأنقوا البشر، هنا المعنى الكلي هو الإنقاء بمعنى التنظيف. طيب كيف يحصل التنظيف؟ يقتضي الإنقاء يقتضي التدليك، واضح؟ ويكفي أقل ما يقع عليه الإثم وهو إمرار اليد، وهو إمرار اليد على الجسم، هذا يسمى إنقاء، هذا أقل مراتبه وهو إمرار اليد. طيب أعلى مراتبه إزالة، إزالة النجاسة إنقاء، واضح؟ إزالة الغبش وما يتعلق بالجسد من قدرات هذا يسمى إنقاء، أعلى مراتب الإنقاء هنا وأنقوا البشر. فإمرار اليد، فإمرار اليد على الجسد هو أدنى مراتب الإنقاء، فهذا معنى كله تحته تحته جزئيات متعددة أخذنا بأدناهن، بخلاف أقم الصلاة لدلوك الشمس أخذنا بأعلى مراتب الجزئيات التي تندرج تحت هذا المعنى الكلي. فأخذنا هنا بالأوائل الأسماء، وفي النظائر الأخرى أخذنا بالأواخر الأسماء، أي بأدنى مراتب المعنى بأدنى مراتب الجزئيات التي تنطوي أو تندرج تحت هذا المعنى الكلي، واضح؟ ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله الداخل في الأمر وغير الداخل فيه. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمن الذاهب العاقل غير السائل، هذا مر معنا في كتاب الورقات. وكذا الكافر على الأصح لأن الكفار مخاطبون بشروع الشريعة. أما السائل فلا يدخل في الأمر والنهي، لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر غير مكلف، لأن من شرط التكليف الإدراك، شرط التكليف الإدراك، فإذا زال عنه ذلك السهو رجع التكليف متسلطا عليه، أما حين سهوه فليس الخطاب ليس متوجها إليه، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به، الفعل والترك يشترط فيه العلم حتى يصح القصد إليه، لأن فعل المأمور به هو قصد في حقيقة الأمر، أن يقصد الامتثال، وبالنسبة للمنهي عنه أن يقصد الاجتناب، فهو قصد في حقيقة الأمر، والقصد لا يكون إلا بعلم، لأن القصد هو إرادة الفعل والتوجه إليه، ولا يكون شيء مرادا إلا بعد أن تعلمه، فإذا كان العلم مسلوبا لا يكون قاصدا له، واضح؟ والثاني العلم يعني في حقيقة الأمر ستر وحجب، فهو في حقيقة الثاني هو غشاوة عن معنى العلم، وهو انكشاف المدركات التي إذا انكشفت يقصدها يتوجه إليها إما فعلا أو ترك، وهذا يستحيل في حق الناس كذلك، وكذا النائم والمجنون والسكران غير داخلين، لأن العقل آلة التكليف. هذه حال السكران هنا يؤاخذ من جهة ماذا؟ كبيرة. لا، من جهة ماذا؟ من جهة كما قال الفقهاء التغليظ عليه، من جهة التغليظ عليه، ولذلك فهو مكلف، وإن كان الإدراك مسلوبا عنه لكنه يؤاخذ تغليظا، بخلاف النائمين والمجنون. وبطبيعة الحال المغمى عليه، لأن هذا كله يصف عليه معنى الستر، ستر الإدراك، أن إدراكه مستور غائب زائل. فهمتني؟ لأن العقل آلة التكليف، فإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. يعني المعطي تبارك وتعالى الذي وهب ماذا؟ وهب العقل، إذا أخذه أسقط ما أوجبه، لأن مناط التكليف هو العقل، لأن مناط التكليف هو العقل. ولأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة، ولأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة، والطفل في المهدي وهذا لا يقوله أحد. لذلك شرط توجه الخطاب هو التكليف، ومن شروط التكليف ما هي؟ ما هو شرط التكليف؟ الإدراك، أي العقل والبلوغ. لذلك الطفل والمجنون والزاهي والناكي والمغمى عليه والنائم، كل هؤلاء غير مكلفين. ثلاث حال، إذا كان الجنون مطبقا لا يرتفع فانعدام التكليف مطلق، أما إذا كان الجنون غير مطبق إذا ارتفع تسلط عليه الخطاب ثالث أو ترك. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنائم والناكي إذا تذكر أو أفاق أن يتوجه إلى تحقيق المطلوب منه. لماذا؟ لأن الخطاب بعد أن انقطع تسلطه عليه بحجاب عدم الإدراك، لما ارتفع ذلك الحجاب توجه إليه الخطاب. سمناها هذه. والدليل عليه قوله عليه السلام ليس في النوم تفريطا، ليس لا يعتبر مفرطا، بهذا مطلقا بغض النظر عن الفروع الفقهية. يعني إذا مثلا من الفروع عند المالكية إذا دخل وقت الصلاة ونام ولم يعين من يوقظه فهو مفرط إذا خرج الوقت. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب، لأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. يعني فيه خلاف في هذا، في هذه المسألة خلاف، هناك فرق. ولذلك قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، قال والمكره والملجأ غير مكلفين. الملجأ أقوى من المكره، الملجأ نستطيع أن نقول أنه مسلوب الإرادة أصلا بخلاف المكره، يعني الملجأ درجة أعلى من درجة المكره. نضرب لذلك مثالا، كمن كان في على سطح سقف فقذفه أحدهم فسقط على شخص فقتله، ملجأ مسلوب أصلا الإرادة، هذا ملجأ. وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه. وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. الأحناف قالوا الصبي يعني مطالب بإخراج الزكاة من ماله، أما في حقيقة الأمر هو ليس مكلف، فمن يطالب بإخراج الزكاة من ماله؟ وليه، فالمكلف حقيقة وليه. وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، لأن ليس من شرط التكليف الحرية، لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار بجامع ماذا؟ بجامع البلوغ والعقل، بجامع البلوغ والعقل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.